الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إذا كانت هذه النبوات عند اليهود وهم مقرون معترفون بها أنها حق وأنها عتيدة أن تكمل عند مجيء المسيح، فأي حجة لهم يحتجون بها على عدم الإيمان به؟ أجابوا قائلين: إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس له شعبا في ذلك الزمان، وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون أرسل إليهم موسى النبي دلهم على معرفة الله، ووعدهم أن الله يخلصهم من عبودية فرعون ويخرجهم من مصر ويريهم أرض الميعاد التي هي أرض بيت المقدس. وطلب موسى من الله وعمل العجائب قدام عيونهم وضرب أهل مصر العشر ضربات وهم يرون ذلك جميعه ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم، وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم البحر وأدخلهم فيه وصار لهم الماء حائطا عن يمينهم وحائطا عن شمالهم، ودخل فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون ذلك. فلما برز موسى وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم فرعون بجنوده فيه، أمر الله لموسى أن يرد عصاه إلى الماء، فعاد الماء كما كان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل يشهدون ذلك. فلما غاب عنهم موسى إلى الجبل ليناجي ربه وأخذ لهم التوراة من يد الله، تركوا عبادة الله ونسوا جميع أفعاله وكفروا به وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك، ثم عبدوا الأصنام مرارا كثيرة ليس مرة واحدة، وذبحوا لها الذبائح ليست حيوانات بل بنيهم مع البنات حسب ما ذكر فيما قبل ذلك، وجميع أفعالهم مكتوبة في أخبار بني إسرائيل. فلما رأى الله قساوة قلوبهم وغلظ رقابهم وكفرهم به ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة غضب عليهم وجعلهم مرذولين وطبع على قلوبهم فلا يؤمنون، وجعلهم مهانين في جميع الأمم وليس لهم ملك ولا بلاد ولا نبي ولا كاهن إلى الأبد حسب ما تنبئت عليهم الأنبياء على ما ذكرناه قبل، وتشهد به كتبهم التي في أيديهم إلى يومنا هذا. وكذا قال الله لأشعياء: اذهب إلى هذا الشعب وقل لهم: تسبعون سباعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلط الشعب قد غلظ وقد سمعوا بأفهامهم سمعا ثقيلا وقد غمضوا أعينهم لئلا يبصروا بها، وسمعوا بآذانهم ولا يفهمون بقلوبهم ويرجعون إلي فارحمهم. وقال أشعياء: قال الله هكذا مقتة نفسي ثبوتكم ورؤوس شهوركم صارت عندي مرذولة. وقال: وفي ذلك اليوم يقول الله سأبطل السبوت والأعياد كلها وأعطيكم سنة جديدة مختارة لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبدي يوم حوريب يوم الجمع الكثير، بل سنة جديدة مختارة أمر بها وأخرجها من صهيون، وصهيون هي أورشليم، والسنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها نحن معشر النصارى من يد الرسل الحواريين الأطهار الذين خرجوا من أورشليم وداروا في سبعة أقاليم العالم، وأنذروا بهذه السنة الجديدة، فأي بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان إذ قد أوردناه من قول الله، ولا سيما وأعداؤنا اليهود المخالفون لديننا شهدوا لنا بصحة ذلك جميعه. وأما حجة اليهود في هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حق وأنها قول الله، لكن يقولون إنها عتيدة، فهذه النبوات مثل ما هي عند اليهود كذلك هي عندنا معشر النصارى 72 لسانا فيراهم جميع الأمم قولا واحدا وأنها قول الله. وقالت اليهود نحن مصدقون بها أن تكمل وتتم عند مجيء المسيح، لكن المسيح لم يجيء بعد، وأن الذي جاء ليس هو المسيح، وهذا قولهم. وكفاهم أنهم يكفرون ويفجرون مع الكفر ويقولون إن المسيح كان ضالا مضلا. وأما المسيح الحق فعتيد أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاء، وإذا جاء اتبعناه وكنا أنصاره، وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح، فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه. ولأجل ذلك في هذا الكتاب سماهم المغضوب عليهم، لأجل خلافهم لقول الله الذي أرسل نطقه على أفواه الأنبياء، ولما كنا نحن النصارى متمسكين بما أمرتنا به الرسل الأطهار سمانا في هذا الكتاب المنعم عليهم. وأما قولنا في الله ثلاثة أقانيم، إله واحد، فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفي كتب الأنبياء، ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول حيث شاء الله أن يخلق آدم قال لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا. فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروح قدسه؟ وحين خالف آدم وعصى ربه آدم، ها آدم قد صار كواحد منا، يعني هذا آدم، ها تنبيه كهذا آدم. قال وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه أي كلمته وروح قدسه، وقال هذا القول يستهزئ بآدم أي طلب أن يصير كواحد منا صار عريان مفتضحا. وقال الله عندما أخسف بسدوم وعامورة قال في التوراة وأمطر الرب عند الرب من السماء على سدوم وعامورة نارا وكبريتا، أوضح بهذا ربوبية الأب والابن بذكر ثالث. والجواب أن يقال أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح عليه السلام إليهم فلم يؤمنوا به، وكفر من كفر منهم قبل ذلك إما بقتل النبيين وإما بتكذيبهم إما بالشرك وإما بغير ذلك مما كفروا فيه بما أنزل الله، فهذا حق. وهذا هو نظير كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الله عليهم الحج به فلم يؤمنوا به، وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله إما بتكذيب بعض ما أنزله وإما بتبديله بغيره وإما بجعل ما لم ينزله الله منزلا منه وإما بغير ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله عز وجل. وكذلك ما ذكر من أن الله أقام سنة جديدة وعهدا جديدا وهو ما بعث به المسيح عليه السلام من الشريعة التي بعث بها، وفيها تحليل بعض ما حرم الله في التوراة كما قال في القرآن عن المسيح ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا أيضا حق. قال فصل وأما قولكم السنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من يد الرسل الأطهار على ما تسلموها هم من المسيح عليه السلام، فيقال لو كنتم على تلك السنة لم تغيروها لم ينفعكم المقام عليها إذ كذبتم الرسول النبي الأمي الذي بعث إليكم وإلى سائر الخلق بسنة أخرى أكمل من السنن التي كانت قبله، كما لم ينفع اليهود ولو تمسكوا بسنة التوراة ولم يتبعوا سنة المسيح الذي أرسل إليهم، بل من كذب برسول واحد فهو كافر، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فإنه وإن كانت السنة التي جاء بها المسيح عليه السلام حقا وكل من كان متبعا له فهو مؤمن مسلم من أولياء الله من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن اتبع المسيح كان مؤمنا ومن كفر به كان كافرا. فقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. لكن غيرتموها وبدلتموها قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وصرتم كفارا بتبديل شريعة المسيح وتكذيب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كفرت اليهود بتبديل شريعة التوراة وتكذيب شريعة الإنجيل، ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر رسل الله أجمعين. فإن المسيح لم يسن لكم التثليث والقول بالأقانيم ولا القول بأنه رب العالمين، ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات، ولا ترك الختان ولا الصلاة إلى المشرق، ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولا الشرك واتخاذ التماثيل والصليب ودعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم وسؤالهم الحوائج، ولا الرهبانية وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموها ولم يسنها لكم المسيح، ولا ما أنتم عليه هي السنة التي تسلمتموها من رسل المسيح، بل عامة ما أنتم عليه من السنن أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين، كصومكم 50 يوما زمن الربيع واتخاذكم عيدا يوم الخميس والجمعة والسبت، فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحد من الحواريين، وكذلك عيد الميلاد والغطاس وغير ذلك من أعيادكم، بل عيد الصليب إنما ابتدعته يهلانة الحرانية القندقانية أم قسطنطين. فأنتم تقولون إن هي التي أظهرت الصليب وصنعت لوقت ظهوره عيدا، وذلك بعد المسيح والحواريين بمدة طويلة زمن الملك قسطنطين بعد المسيح بأكثر من 300 سنة. وفي ذلك الزمان أحدثتم الأمانة لنصوص الأنبياء في غير موضع، وأظهرتم استحلال الخنزير وعقوبة من لم يأكله، وابتدعتم في ذلك الزمان تعظيم الصليب وغير ذلك من بدعكم، وكذلك كتب القوانين التي عندكم جعلتموها سنة وشريعة فيها شيء من الأنبياء والحواريين، وكثير مما فيها تدعه من بعدكم لا ينقلونه على عن المسيح ولا عن الحواريين، فكيف تدعون أنكم على السنة والشريعة التي كان عليها المسيح عليه السلام؟ وهذا مما يعلم بالاضطرار والتواتر أنه كذب بين. قال فصل: قالوا: أما قولنا في الله ثلاثة أقانيم إله واحد، فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفي كتب الأنبياء، ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول: حيث شاء الله أن يخلق آدم قال الله: لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا. فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه؟ وحين خالف آدم عصى ربه قال الله تعالى: ها آدم قد صار كواحد منا. وهو قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه. والجواب أن استدلالهم بهذا على قوله في المسيح هو في غاية الفساد والضلال، فإن لفظ التوراة نصنع آدم كصورتنا وشبهنا، وبعضهم يترجمه نخلق بشرا على صورتنا وشبهنا، والمعنى واحد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. فقولهم هو من شبهه ومثاله، أو من هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه، من أبطل الباطل من وجوه. أحدها أن الله ليس كمثله شيء، وليس لفظ النص على مثالنا. الثاني أنه لا اختصاص للمسيح بما ذكر على تقدير حق وباطل، فإنه بأي تفسير فسر قوله سنخلق بشرا على صورتنا شبهنا لم يخص ذلك المسيح. الثالث أنهم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومثاله صفته التي هي العلم القائم به والحياء القائم به مثلا، فالصفة لا تكون مثلا للموصوف، إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة قائمة بها، والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه، وإن أرادوا به شيئا غير صفاته مثل بدن المسيح وروحه فذلك مخلوق له، والمخلوق لا يكون مثل الخالق. وكذلك روح القدس سواء أريد به ملك أو هدي أو تأييد ليس مثلا لله عز وجل. الرابع أنه قال نخلق خلقا، أو قال نخلق آدم، أو نخلق بشرا على صورتنا وشبهنا. وعلى ما قالوه نخلق خلقا على شبهنا ومثالنا. وبكل حال فهذا وكلمة الله وروحه عندهم غير مخلوق، فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه. وإن قالوا أراد بذلك الناسوت المسيحي فلا فرق بين ذلك الناسوت وسائر النواسيت، مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر باتفاق الأمم، والناسوت نفسه ليس هو كلمة الله وروحه. الخامس أنه لو قدر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه ذاته من بعض الوجوه مثل كونه قديما بقدمه لم يكن في ذلك ما يدل على الأقانيم الثلاثة. وكذلك اللفظ المعروف وهو قوله سنخلق بشرا على صورتنا شبهنا، فهذا لا يدل على التثليث بوجه من الوجوه، وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. وإذا قيل هذا حي عليم قادر وهذا حي عليم قدير وتشابه في مسمى الحي والعليم والقدير، لم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى فيما يجب ويجوز ويمتنع، بل هنا ثلاثة أشياء: أحدها القدر المشترك الذي تشابه فيه، وهو معنى كلي لا يختص به أحدهما ولا يوجد كليا عاما مشتركا إلا في علم العالم. والثاني ما يختص به هذا، كما يختص الرب ما يقوم به من الحياة والعلم والقدرة. والثالث ما يختص به ذاك، كما يختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة. فما اختص به الرب عز وجل لا يشركه فيه العبد، ولا يجوز عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبد. وما يختص به العبد لا يشرك فيه الرب، ولا يستحق شيئا من صفات الكمال التي يختص بها الرب عز وجل. وأما القدر المشترك فالمعنى الكل الثابت في ذهن الإنسان، فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، فالاشتراك فيه لا محذور فيه. ولفظ التوراة فيه سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، لم يقل على مثالنا، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. فلم يذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا لفظة شبه دون لفظة مثل. وقد تنازع الناس هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين على قولين، أحدهما أنهما بمعنى واحد، وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ الشبه، وهذا قول طائفة من النظار. والثاني أن معناهما مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلا، وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر، وهذا قول أكثر الناس. وهذا الاختلاف مبني على مسألة عقلية، وهو أنه هل يجوز أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه. وللناس في ذلك قولان، فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه قال المثل والشبه واحد، ومن قال إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق، وهذا قول جمهور الناس. فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشتبه في كونها ألوانا، مع أن السواد ليس مثل البياض، وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر، وإن كانت حقائقها ليست متماثلة، فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة التراب، ولا حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان، ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماء، وإن اشترك في أن كل منهما جوهر وجسم وقائم بنفسه. وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال هذا يشبه هذا وفيه شبه من هذا، وإذا أشبهه من بعض الوجوه وإن كان مخالفا له في الحقيقة، قال الله تعالى وأتوا به متشابها، وقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ

لكنه رحمه الله تعالى أورد ذلك لأنهم يستدلون به، وهو يفصل في الرد على الشبه لأجل لا يبقى أدنى متمسك لما يستمسكون به ويلبسون به. وخلاصة هذه الفصول ثلاثة مباحث: أولا كفر اليهود، وهذا لا يخالفهم فيه المسلمون وهم يقرون بذلك، بل يستدلون به على النصارى أن جنس كفر النصارى كجنس كفر اليهود، فاليهود كفرهم كان بأشياء فعلوها قبل مبعث عيسى استوجبت كفرهم وزيادة لما كان بجحودهم بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك يقال في النصارى كما ذكر شيخ الإسلام. وليس هذا دليل على تصحيح دين النصارى المحرف القائلين بالتثليث، بل هذا دليل على بيان بطلان دين النصارى القائم على قضية التثليث وغيرها من تحريف دين الله. والثاني هو ما يتعلق بقضية آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه على صورته، فما ذكروه ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد أن المراد بذلك عيسى وأنه إله عليه الصلاة والسلام، بل هو آدم، ولو أريد به عيسى فجنسه كجنس آدم، خلقه الله على صورته يعني على شبهه لا على مثله. وقد علمنا الفرق من اللغة والعرف والعقل والشرع بين لفظ الشبه والمثل، فإن لفظ الشبه فيه دلالة على ثبوت أصل الصفة لا نظير ومماثل ومكافئ للصفة، فالعلم للمخلوق بحسبه والعلم لله سبحانه وتعالى بحسبه، وكذلك يقال في سائر صفات المخلوق وهي كذلك بالنسبة لصفات الخالق جل وعلا. ولو قدر أن عيسى يدخل في هذا فهو يدخل كغيره من أبناء آدم، مخلوق يفتقر إلى خالقه سبحانه وتعالى، ولكن هو عبد لله ورسول من رسل الله، ورسل الله لهم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى وفي أنفسهم بما اجتباهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، لكن ليس ذلك يدل على أنه إله. وهذا القضية الثالثة قضية التثليث والأقانيم، قد سبق الكلام عليها وأجاب هنا بما فيه الكفاية تأكيدا لما سبق ذكره رحمه الله تعالى في ما سبق أن ذكره رحمه الله في الفصول السابقة. طيب يا هنا والله تعالى أعلم.